ولما كانت الحلقة 22 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تربط الحوادث والأيام وتستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما أعيته الحيل مع سحر وعرف أن حبيبها هجر هو الذي يقف بينه وبينها ويصرف عنه قلبها ويستأثر بحبها، عندئذ صمم السكسك على أن يتخلص من غريمه، فبعث إلى الملك قعود بشاعره ونديمه ليرسل له هجر كما أهدى إليه سحر، أو يرسل إليه رأس هجر ليقدمها إلى سحر فيقطع أملها ويزيل الحاجز بينه وبينها. وسخر القدر وسعى إليه هجر، ووجد السكسك فرصته وأمر السياف أن يضرب رقبته. وفي هذه اللحظة دخلت سحر صارخة باكية وحاولت أن تحرك قلب الطاغية، ووجد السكسك فرصة للمساومة وقاوم من لا يملك المقاومة، فساوم سحر على حياة هجر ووضع شرفها في كفة ورأس حبيبها في كفة. ووجدت الفتاة نفسها بين نارين فبكت بدمع العين، وفهم السكسك أن هذا البكاء علامة التسليم والرضاء، فأمر بهجر فأخذوه إلى السجن، وأمر بسحر فرفعوها إلى القصر المفتخر. ثم عقد الديوان واجتمع أعيان هذا الزمان. ذقن مولانا، ذقن مولانا من المسك الذكي، وقفاه لم يزل نعم القفا. الله الله الله الله، كمان قفا مولانا من الأول يا أباب. ذقن مولانا، ذقن مولانا من المسك الذكي، وقفاه لم يزل نعم القفا. سكسك ما مثله من سكسك يضرب الرملة ويدري ما خفى. يا سلام يا سلام، ده الكلام لا فض فوك يا أباب. سبحان العاطي الوهاب، لا فض فوك يا أباب. شعر ايه وقصايد ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا قدامنا مسائل عليا، انت مش في الدنيا؟ انا يا مولانا السكسك فكرت كتير في المسائل العليا، ما نمتش امبارح ولا ثانية. يعني وجدت حاجة مقوية؟ وجدتها. فين؟ قولي. في مخطوط قديم عندي كنت ورثه عن المرحوم جدي. انت عارف اني هأكلك منها قبل انا ما اذوقها؟ طبعا يا مولانا السكسك، قبل ما تلحس جلالتك هاخد منها قدامك عشان تطمن ويرتاح بالك. طب هات وريني اما اشوف كده. هو انا لسه ركبتها. امال جاي تحكيلي في حكاية؟ انت مش فاهم ايه اللي ورايا؟ ساعة واحدة تكون عندك يا مولاي. طب يلا طيران حمامة. اعوذ بالله، ولد يقب قاب. انا هو في الرحاب. فين القاب؟ قاب هاتوا لمولانا حزمة قاب. قاب اتخضيتي من جلدتي؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ما انتش عارفة ايه اللي جابني؟ خليك عندك. لاحظي انك بتكلمي السكسك. بقولك خليك عندك، مفيش داعي تخليني اهزق جلالتك. لا لا لا لا، انت مش بشر، انت قلبك حجر. انا بخيرك بين طريقين، قدامك حاجتين، تسمعي الكلام يا صحر ولا اجيب لك راس هجر. اقتلوه، اقتلوني، النار ولا العار، انت جبار وليك جبار يا منتخب. خلاص، انا حقي الهجر يا مسرور، يا قمقام، يا وكوك، يا جنود، يا عبيد. ولد ولد يا وكوك، خدامك وعبدك. تاخد نفسك ومعاك مسرور والعسكر اللي تلزم لك، وتروح السجن تجيب لي راس هدر علشان اقدمها في طبق لصحر. امرك يا ملك الزمان. انطلق الان. انتظر انتظر، استنى استنى يا وكوك. انا تحت امرك. قبل كل حاجة هاتلي الدرويش النصاب اللي عمل لي الحجاب النهاردة، مش فاتوا السبعة ايام؟ تمام، خلاص انا حوريه العذاب الوان. امرك يا ملك الزمان. طريق الان. لا حول ولا قوة الا بالله. ادي يا عم اللي حصل. حكايتك غريبة يا هجر يا ابني. وتلومني يا عمي لما شفتني ببكي. عشان كده السكسك جابك هنا في السجن. وانتو مش باين عليكو شكل المجرمين، ليه انتو محبوسين؟ عشان السكسك خايف مننا، يقوم يقتل بعضنا ويسجن البعض التاني هنا. وده مين ده اللي بيزعق يا عمي؟ راجل درويش مسكين عمل حجاب للسكسك، وكانت النتيجة زي ما انت شايف بنفسك. عمي عمي، انا حفظت الدروس يا عمي. طيب يا حبيبي بعدين. لا سمعوا لي دلوقتي. انا قلت لك ايه؟ طيب يا عمي، انا قاعد بتكلم مع عمك، روح دلوقت وبعدين حبقى اندهلك. طيب. اطفال بريئة ضحايا. وايه اللي جاب الاطفال دول في السجن يا عم؟ دول بعض ضحايا السكسك يا ابني. حتى الاطفال؟ كل شيخ قبيلة لازم السكسك ياخد طفل من اولاده رهينة ويجيب الاطفال هنا يحبسهم. يحبسهم اهو، ما انت شايفهم. وليه يحبسهم؟ عشان يضمن اهليهم وقرايبهم. ذنبهم ايه الاطفال الصغيرين؟ بعضهم بقاله 10 سنين وبعضهم. ودول يتعلموا منين؟ احنا هنا في السجن بنعلمهم، دول اللي بكره هينتقموا لنا من اللي ظلمهم. شوف بقى لما يكونوا مسجونين معانا ويتعلموا على ايدينا. ايوه يا مولاي موجودين. هما فين؟ اهم الدرويش. يا منتقم منتقم جبار. وهجر. هجر ده مين ده؟ لازم المجرم هيقتلني. تعال يا اخي. منتقم منتقم هجر. ده معناه يا عمي ان سحر زي ما قلت لك دلوقتي. ربنا يقويك يا ابني. هجر انت قايم معانا بالذوق ولا ناخدك بالقوه؟ لا هقوم، خليك انت وهو. الوداع يا عمي. الوداع يا ابني. مولاي السكسك. مين اللي عندك؟ الدرويش اللي جايب وكوك. هاتوه. درويش النصاب الكذاب اللي عمل الحجاب. السلام والتحية على الطلعة البهية. تعال هنا يا ولد يا وكوك. فين الدرويش؟ اهو هاتوه. تعال منتقم منتقم. تعال هنا يا راجل انت يا درويش منتقم. اما انك درويش لكن ما تختشيش، انت مش كنت عملت لي حجاب؟ حصل. عشان يرد لي الشباب؟ حصل. وكان بينا مهلة 7 ايام؟ حصل. النهارده جه اوان الحساب. انت نصاب كذاب. انا مش نصاب، انا مش كذاب، انا معايا برهان وكتاب. برهان ايه يثبت اني مش كذاب؟ انا اهل علم، انا اعرف اسرار ما يعرفهاش غير الخالق الليل والنهار. انا بتكلم عن وقعة معينة. ما هي العينة بينة؟ ده انا لو وريتك اللي عندي وقلت لك على الاسرار اللي في يدي مش هتصدق نفسك. دي حاجة مهولة يا مولاي السكسك. حاجة ايه واسرار ايه؟ تحب تشوف؟ اشوف ايه؟ اللي ما شافوش حد بعينيه ولا حد سمع بيه. وده يبقى ايه؟ انا اقدر اوريك يا ملك الزمان، بس خللنا المكان. طيب انا هخلي الديوان. ولد يا وكوك امرك فتشوه. وعلى ايه؟ تعال هنا وريني الجراب ده. وفين هدومك دي؟ مفيش معاه حاجة. مفيش معاه حاجة يا مولانا. طب اخرجوا انتوا وسيبونا. تعال تعال خليهم يقفلوا الباب علينا. اقفلوا الباب علينا. هنفض الديوان وانصرف الأعوان وأغلقوا الباب وتركوا السكسك مع الدرويش. وعندئذ تقدم الدرويش ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.